يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلان، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلان، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلان، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلان. ضربني بخنجر وهشامي وبصوابه دقدق عظامي، يا ويلي من جرحي والامي طول الليل وعيوني سهرانه. يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانه، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانه. من شفته في مرابيعه ومحنير اصابيعه وحبيبي والله ما بيعه لا واعطوني كنوزك يا سليمانا. يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا. اش سوينا زعلان اهل بنايه، هم خدود مقمره ورديه، ما لنا غير هواها غايه، الخوف الخوف تكون حبه سوانا. يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا، ويا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا، يا بردين يا بردان وش قلنا لك يا دادا زعلانا، وش قلنا لك يا دادا زعلانا، وش قلنا لك يا دادا زعلانا، وش قلنا لك يا دادا زعلانا.